فيما يتعلق بعقد اجتماع التوحيد الكبير لأم الأمة بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، أرسلت اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات وشخصيات الأفراد في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام والتوحيد المستقل في شبه الجزيرة الكورية، أرسلت رسالة مفتوحة مرة أخرى إلى 5 منظمات مثل لجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك وحياة الطرف الخارجي لتحالف أم الأمة لتوحيد الوطن، وكذلك إلى المنظمات وشخصيات الأفراد في مناطق اليابان والصين أمريكا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة وأوكيانوس وجنوب شرق آسيا.